الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، نرحب بكم في الحلقة الرابعة من برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو كما تعلمون بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة، والله هو المستعان. فضيلة الشيخ، أعطنا شرحا موجزا لكلمة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. معناها أن كل ما أراد الله وجوده لابد أن يوجد في الوقت الذي شاء الله وجوده فيه، سواء في ذلك الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، وما لم يرد الله وجوده لا يدخل في الوجود، فلا يوجد ولا يكون. ومشيئة الله أزلية أبدية لا تتغير. وهذا اللفظ مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ذلك أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمشيئة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. جاء تفسيرها في حديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رغب فيه. فضيلة الشيخ، الله تعالى موصوف بكل كمال يليق به، لماذا قيدت كلمة كمال بعبارة يليق به؟ إنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به لأن الكمال إما أن يكون كمالا في حق الله وفي حق غيره كالعلم، وإما أن يكون كمالا في حق غيره وليس كمالا في حقه كالوصف برجاحة العقل. وقد يكون الوصف مدحا لله تعالى وذما في حق الإنسان، وذلك كالوصف بالجبار هو مدح في حق الله وذم في حق الإنسان. ومعنى الجبار إذا أطلق على الله الذي لا تناله الأيدي ولا يقع في ملكه غير ما أراد. فضيلة الشيخ، تكلم عن تنزيه الله عن النقائص. الله تعالى متصف بكل كمال في حقه، وهو منزه عن كل نقص، أي ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز والمكان والحيز واللون والحد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 322 هجرية، تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومعناه لا يجوز على الله أن يكون محدودا، فإذن هو منزه عن أن يكون جالسا، لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا. قال الإمام علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. ذكره الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق بعد أن نقل الإجماع على تنزيه الله عن المكان والحد. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.